فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة ذهبت للحج مع محرم لها، وفي يوم عرفة جاءها خبر وفاة زوجها، يقول ماذا تصنع ومتى يبدأ؟ تكمل حجها والحمد لله، تتجنب الطيب وتتجنب الزينة وتتجنب أحكام الإحداد، وترجع لبلدها وتحاد تسكن في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، تكمل عدتها في البيت. نعم.